الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درسنا في هذه الأمسية وفي هذه المحاضرة حول علاج الغلو. وعلاج الغلو له وسائل كثيرة، يجمعها أولا أن يحدد هذا الغلو بتحديد الشرع المطهر له، لا بتحديد رغبات الناس وأهوائهم وردود أفعالهم، حيث يسمي المقصر المستمسك بدينه غاليا، ويسميه متشددا، ويسميه متطرفا. كما أن الكافر على غير ملة الإسلام ربما وصف المسلم بأنه متطرف أو أنه متشدد أو أنه إرهابي، لأنه على غير هداه وعلى غير طريقته وعلى غير سبيله. والله جل وعلا في آيتي سورة النساء والمائدة ينهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتشددوا فيه، إن كان في عقائده كما تشددت النصارى فجعلت في عيسى بن مريم خصائص الألوهية، وكما تشددت اليهود في قذفها ومعيبتها عيسى وأمه حتى جعلوا عيسى ابن بغي وأمه جعلوها باغية، وقد نزههم الله جل وعلا عن هذا الوصف الخبيث. هذا من الغلو في العقيدة في الاعتقاد. ومن الغلو في القول البدع والمحدثات، ومن الغلو في الفعل التشدد الذي نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونهي الله لأهل الكتاب عن الغلو في الدين هو يهل لنا، لأننا أهل الإسلام أولى من يستحق أن يوصفوا بأهل الكتاب، لأننا المستمسكون بالكتاب المتبعون للكتاب ولهديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لأن دين الله منهج حياة، فالتشدد منزه عنه دين الله وشرعه، كما أن التحلل بعيد عن دين الله وشرعه. ودين الله دين الوسط، دين العدل، دين القسط، دين الخيار. نظم الله به أمر الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومآلهم، فدين الله فيه عمارة الأكوان، فيه مصالح العباد، فيه قبل ذلك وبعده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن الغلو في الدين جاء بسبب قصة. ما هي يا ترى؟ روى أهل السنن والإمام أحمد وصححه الحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخلف. متى كان ذلك الأمر؟ لما أقبل عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى في حجته حجة الوداع، فإنه في مزدلفة دفع بضعفة أهله ليلى ودفع معهم عبد الله بن عباس، وأردف وراءه لما بات تلك الليلة في منى، لما بات تلك الليلة في المزدلفة أردف وراءه الفضل بن العباس وهو أخو عبد الله الأكبر، أكبر أولاد عبد الله بن أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وبه يكنى فهو أبو الفضل. أرسل عبد الله بن عباس من ليل في هزيع الليل مع ضعفة أهله، مع سودة بنت زمعة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. لما بلغ عليه الصلاة والسلام منى حول الجمرة قبل أن يقبل عليها أمر ابن عباس فلقط له 7 حصيات، لم يلقط له لا 49 ولا 70 حصاة، ولم يلقطها من المزدلفة كما يفعله كثير من الحجج الآن. فلما لقط له 7 حصيات ليرمي الجمرة، ورمي جمرة العقبة في ذلك اليوم يوم العيد من أعمال الحج الأربعة، رمي الجمرة جمرة العقبة ب7 حصيات والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. ابن عباس رضي الله عنهما لقط الحصى كما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كحصى الخذف، كالحصاة التي يخذف بها أحدكم صاحبه لينبهه لا ليؤلمه ويوجعه، وهي التي قدرها الفقهاء ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة أو الفولة. لقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم الحصيات 7 فوضعهن في يده فصار يقللها، أي يرفعها إلى الناس كما يقلل أحدكم التمرات في يده، ثم قال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظروا إلى هذا البديع من الكلام في موسم الحج، والناس كلهم من الحجيج يأتمون ويتأسون به عليه الصلاة والسلام، وسيؤدي نسكا كل الحجاج يجب أن تؤديه ممن كانوا قادرين عليه، فأوصاهم بالرمي أن يرموا أمثال هؤلاء الحجرات، أمثال هؤلاء الجمار، أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أي لا تنقصوا ولا تزيدوا، وإياكم أي أحذركم، فإن إياكم اسم فعل أمر معناه أحذركم وأنهاكم وأنبهكم، وإياكم والغلو في الدين أي تجاوز الحد الشرعي المأذون به والمأمور به، فإنما أهلك من كان قبلكم، الإشارة إلى من؟ إلى هلكة أهل الكتابين قبلنا، بل وهلكة غيرهم من المشركين، فإنما أعظم أسباب هلكتهم وبعدهم عن دين الله وعن الحق هو غلوهم في دينهم، سواء غلو بالتطرف إلى الباطل أو تشدد في هذا الدين حتى أخرجوه عن معناه. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كيف كان الغلو في الدين سبب إهلاك من قبلنا؟ سأعطيكم فيه ثلاثة أمثلة يتحدد بها هذا المعنى لتعرفوا كيف النجاء بالعلاج الشرعي بالاستقامة على دين الله عز وجل حقا وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، والسير على منوال صحابته وسالح سلف الأمة اعتدالا، لنقوم بهذا الدين من غير غلو وتشدد ومن غير جفاء وتحلل. أول شرك وقع في بني آدم هو في الدين، لما غلا قوم نوح بالصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، غلوا بهؤلاء الصالحين الخمسة، ماتوا قريبا فوجدوا عليهم وحزنوا على فقدهم، فلعب عليهم الشيطان فأتاهم من منفذ لم يشعروا به، لما وجد قلوبهم حزينة ووجدهم فاقدين لهؤلاء الصالحين الخمسة، جاءهم من هذا الباب وهذا المدخل الخلفي الخفي، قال: صوروا لهؤلاء الخمسة صورا، أي تماثيل، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والصلاح ففعلتم فعلهم. ففعلوا ذلك لما جهلا منهم بدين الله، ولأن الشيطان خدعهم. كيف خدعهم؟ بأن برر لهم معصية لأجل غاية ظنوها حسنة، وهذا أصل المبدأ الخبيث الخطير الذي يذاع الآن وغير الآن، أن الغاية تبرر الوسيلة، وهو المسمى بالمبدأ المكيافيلي، فيجعلون غاية الأمر تبيح وسائله وإن كانت محرمة شرعا، وهذا من أسباب الغلو في الدين. التصاوير والتماثيل مجمع على تحريمها، متوعد عليها بأشد أنواع الوعيد، ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وفيهما من حديث عائشة في الصحيحين: يقال لهم يوم القيامة للمصورين تعجيزا وتحسيرا: أحيوا ما خلقتم. جاءهم الشيطان بهذه الوسيلة الظالمة الخاطئة التي مبعثها غاية العبادة، فلعب عليهم بها، صوروا هذه التماثيل ونصبوها، فذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر من أولادهم وأحفادهم، فجاء الشيطان إليهم، وهذا كما يقال الشيطان يطبخ على نار هادئة، ما أراد ذلك الجيل وإنما أراد أجيالا من بعدهم، فقال الشيطان: إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويستغيثون الله بها ويتخذونها شفعا، فدعوها من دون الله وتوجهوا إليها وقصدوها، فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله نوحا عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا غلو في الدين، سببه هذه التصاوير التي أورثتهم هذا الشرك الأكبر، وهو أول شرك وقع في بني آدم، وما زال يتكرر بصور شتى وأشكال عديدة في المؤمنين وفي المسلمين. مثال آخر، الغلو الذي وقع في اليهود، وما أكثر غلو اليهود. من غلوهم أن زعموا لله الولد. أدعت اليهود لله ولدا؟ نعم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا غلو. شددوا على أنفسهم في العبادات، فوضع الله عليهم الأسرار والأغلال في دينهم. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة فتعنتوا، لم يستجيبوا، قالوا يا ربنا ما لونها، ما طولها، ما عرضها، ما شكلها، فتعنتوا فتعنت الله عليهم. هذا من الغلو في هذا الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النصارى غلت في دين الله. من غلوها إطراؤها عيسى بن مريم، زعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه هو ويعبدوا أمه، وهذا ما برأ الله عنه عيسى في آخر سورة المائدة. زعموا أن عيسى ابنا لله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا من غلوهم في دين الله. ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم أمته أن نقع فيما وقعوا فيه. أين ذلك؟ في قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما هو الإطراء الذي نهانا النبي عنه؟ المبالغة والغلو في المدح ومجاوزة الحد الشرعي فيه. النصارى أطرت عيسى لما قالت إن عيسى ابنا لله، وما عيسى إلا كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، وهو كلمة الله، خلقه بكلمة كن، وروح منه أي من سائر الأرواح التي خلقها الله، لا أنه من جزء الله سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. النصارى غلوا أيضا، غلوا في البدعة، ابتدعوا في دين الله، فكانت هذه البدع غلوا منهم في الدين، وسببا لانحرافهم عنه ومجانبتهم الحق الذي بعث الله عليه عيسى بن مريم. أي بدعة؟ بدعة الترهبن، كما قال جل وعلا في آخر الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. تبتلوا وامتنعوا من النكاح، وحصروا أنفسهم في الدير، وخالفوا الفطر في أمر ابتدعوه في دين الله ما شرعه الله عز وجل وما أنزل به من سلطان. كل هذا يا أيها الإخوة يدور على سبب الغلو الأعظم، وهو أن يعبد الله بغير ما شرع، أن يتدين لله جل وعلا بغير ما أذن. وهذا شأن البدع والمحدثات والأهواء، أنها ترضي بأصحابها في مراد الهلاك في الدنيا وفي مراد الهلاك في الآخرة. قال الله جل وعلا في شناعة البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. غلو وتشدد وتطرف أو العياذ بالله تحلل وتجافي، كله ما لم يشرعه النبي فإنه مردود على صاحبه، وإن زعم وظن أنه يقربه من الله زلفى، وإن ظن وسوغ لنفسه ولغيره أنه بهذا العمل تتلقفه الحوريات وينال الجنان فإنه مردود على صاحبه. إذن الغلو مبداه على ماذا وسببه ماذا؟ الجهل الذريع بدين الله عز وجل، إما كليا أو جزئيا، حتى ينسب بجهله الذي ظنه علما وبعمله الذي ظنه رشدا نسب إلى دين الله ما لم يأذن الله به وما لم يشرعه الله وما لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا ذلك في أثره على الفرد وأثره على الجماعة، تأملوا يا رعاكم الله في مظاهر الغلو في أمر الديانة وما سببته على الناس في فساد في اعتقادهم أولا، وفي أعمالهم وأقوالهم وأمنهم وحياتهم ثانيا وثالثا ورابعا. طبيعة الناس متحفزة للخير، لكن ما لم تنضبط هذه الطبيعة المتحفزة للخير بضابط الكتاب والسنة وضابط الشرع، وإلا انفلتت وخرجت عن طورها إلى ميادين الغلو أو إلى ميادين التحلل والتجافي. وإليكم هذه القصة التي ثبتت في الصحيحين. جاء أناس من الصحابة وهم شباب إلى بيوتات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يسألون ويسترشدون، يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله في بيته، فكأنهم لما أخبروا بعبادة الرسول في بيته كأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة يسيرة. إذن أول ما جاء في أسباب هذا الغلو الآتي ذكره أنهم شككوا في هذه العبادة، تقالوا وتناقصوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما لم ينفذ إليهم الجهل منفذه قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فعندئذ تقال للعبادة لأنه مغفور ذنبه، أما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم يتعبد لله بغير ما شرع وليعوض نقصه في كثرة العبادة التي تقال فيها عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأول أما أنا فلا أنكح النساء أتبتل، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر. بماذا جاء هذا الأمر؟ جاءهم بمطمع خير وإرادة خير، وهي أن يكملوا أنفسهم بالعبادة لما تناقصوا وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاء كل النجاء والسلامة والإصابة في لزوم غرزه صلى الله عليه وسلم، لا تزد ولا تنقص عنه إن أردت أن تكون من أهل النجاء وأهل السعادة وأهل السلامة من الغلو والتطرف والتشدد أو التجافي والتحلل. وقد هم بعض الصحابة بالاختصاء ليكافح هذه الشهوة الحيوانية التي ربما ترديه في الكبيرة بالزنا أو بوسائله وأسبابه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الاختصاء، نهاهم عنه ونهاهم عن التبتل، لأن ديننا دين العدل والوسطية والخيار. بل أمرهم بالنكاح، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا المتوافق مع الفطرة التي فطر الله عليها العباد ليعمروا الكون. لو تبتلوا انقرض الدين بانقراض الصحابة، وانقرض الخير بانقراض أولئك الأماثل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ومقالاتهم، فعالج هذا الشعور الغالي بحسم مادته وقطع أسبابه. فلما سمع النبي بذلك رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. تأملوا يا رعاكم الله، لم يشهر بهم ولم يفضحهم ولم يذع أسماءهم، وإنما أتى لما قالوه. وهذا هو العلاج الحكيم لهذه المظاهر ولأمثالها. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أولا، ساء ظنهم برسول الله لما تقالوا عبادته، ظنوا أن العبادة بكثرتها. وما هذا شأن أهل الإسلام؟ فإن العبادة ليس شأنها بكثرتها، وإنما بإصابتها. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن، ولا قال أكثر؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. كيف يكون العمل الأحسن؟ بأمرين، بشرطين: أن يكون لله وحده مخلصا لا حظ فيه لأحد غيره، وأن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. لا يصح أن يبتدع ما لم يشرعه، ولا أن يتقاصر ولا يعمل بما شرعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض وقاله غيره: أصوبه أخلصه، أحسن عملا أصوبه وأخلصه وأصوبه. فقال عليه الصلاة والسلام معالجا هذا الغلو: أما أنا فأتزوج النساء وأنام وأقوم وأصوم وأفطر. ثم ذكر الحد الجامع الفاصل، قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن ديني وشريعتي فليس مني. لأن الغلو ليس من دين رسول الله، ولا من شريعته، ولا مما بعثه الله عز وجل به، وإنما هو إحداث من هؤلاء الغلاة، وشعور نفسي من تقللهم بالعبادة، أو دعواهم أنهم ينصرون دين الله لكن بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسم النبي هذه المادة وسد هذا الباب ونهى هؤلاء فانتهوا. ولهذا ليس لهذه النماذج، ليس لها أتباع، لأن النبي لما سد بابها انسد، ولما حسم مادتها انحسمت. شكى عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من حماسة واندفاع ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كم كان بين عبد الله وأبيه من السنين؟ كم بينهما؟ يا سليمان، بين عبد الله وأبيه 12 سنة. لما جاء عبد الله كان عمر أبيه 13 سنة. وهذا فيه مشروعية النكاح والزواج مبكرا، هذا الذي يتنادى الكثيرون من المسلمين ومن غيرهم على مكافحته وعلى التحذير منه. شكى عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من حماسة عند ابنه عبد الله فقال ابعثه إلي، فبعثه إليه فتأكد النبي من هذا الأمر. وكان عبد الله يصوم يواصل الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، أي أنه لم ينل أجر الصيام ولا حصل فضيلته. لا صام من صام الدهر، صم يوما، قال صم من الشهر 3 أيام. ما حسم المادة بمعنى أنه منعه أن يصوم، لا، الصوم عبادة. صم من الشهر 3 أيام. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، شاب وعنده الحماسة وعنده الرغبة والاندفاع في الطاعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك. عندئذ حسم المادة. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما. الذي نما إلى النبي غلو في مظاهر الاندفاع والحماسة في الطاعة، توثق النبي منها أولا، ثم نهاه عن هذا الأمر، قال لا صام من صام الدهر، ثم أوجد له البدائل الشرعية المشروعة المسنونة. صم 3 أيام، قال أطيق أفضل، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أفضل، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل، قال لا أفضل من ذلك. إذن توكد ثم عالج هذا الغلو بالشرع، عالجه بالسنة، عالجه بالاستقامة الحقة، بالاعتدال على دين الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما سن وكبرت سنه ووهن عظمه يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يومين. لما؟ لأنه لما كبر ما كان على همته ونشاطه وقوته لما كان شابا يافعا. وأحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قل هذا العمل. هذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلو، عالجه بالسنة، عالجه بالإيمان، عالجه بالترشيد إلى الفعل الذي يقبله الله ويرضاه من صاحبه. نأخذ من هذا كله يا أيها الإخوة قاعدة، أن أعظم أسباب علاج الغلو في الدين الذي ينسبه الجهال والغلاة إلى دين الله، أعظم أسباب علاجه بالعلم الشرعي الصحيح الموروث عن الله عز وجل في كلامه القرآن، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. ولا يتأتى هذا كله إلا بطرق طريقة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين وتابعيهم بإحسان، وأئمة الإسلام رحمهم الله. غير هذا لا يمكن أن تعالج الغلو بغير هذه القاعدة الأساسية الرصينة المتينة، القاعدة الأساس في علاج هذه المظاهر، مظاهر الغلو والتشدد والتطرف والعنف غير المبرر في شرعنا. إذن العلم الشرعي حصانة لأهله من الغلو، من التكفير بغير علم، من التفجير والتدمير، حصانة لأهله من ماذا؟ من التشدد. وديننا نبذ هذا كله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اللهم صل وسلم عليه. إذن العلم الشرعي يا أيها الإخوة المستقى من أصوله المأخوذ عن أهله هو النجاء لصاحبه من مظاهر ومسالك الغلو والتشدد. في صحيح مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حديث مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ إنهم الغلاة المتشددون في دين الله ما لم يأذن به الله. إذن ما هو المعيار؟ المعيار هو دين الله، هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو شريعته التي بعثه الله بها، هي المعيار لبيان الحق من الباطل، لبيان الغلو والتشدد من التجافي والتحلل، وليس المعيار أهواؤنا أو تبرير تقصيرنا. الآن المقصر يرى المستمسك بالنسبة لمنظار نفسه يرى أنه متشدد، أليس كذلك؟ يرى أنه متشدد ومتغالي. سأعطيكم إياها بشيء مظهره ظاهر: حليق اللحية ومسبل ثوبه وإزاره يرى معفي لحيته ومقصر ثوبه وإزاره بالنسبة إليه متشددا غاليا. ليس هذا المعيار والميزان الشرعي، هذا ميزان نفسي لا علاقة له بدين الله ولا يصح أن ينسب إلى دين الله. فالعلم الشرعي يا أيها الإخوة أعظم أسباب علاج الغلو، كما فعله أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأقوامهم أولا، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، ولا سيما في مظاهر ماذا؟ مظاهر الحماسة والاندفاع إلى زيادة التعبد لما تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام. وهذا الشعور النفسي يرد، لكن بماذا يدفع ويعالج؟ بالعلم الصحيح. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واقفا في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أنه يقف لله في هذه الشمس، ظن أنها عبادة تقربه إلى الله زلفى. قال صلى الله عليه وسلم معالجا هذا الغلو وهذا الغلط وهذه البدع، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأمره أن يستظل صلى الله عليه وسلم. افترقت الفرق وحصل منها ما حصل، ما سببه؟ الغلو في دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في لفظ جامع في حديث هو من جوامع الكلم صور فيه افتراق الأوائل والأواخر، وهو حديث قد تواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 من الصحابة، يسمى عند العلماء بحديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، فارقوا دينهم وكتابهم وما كان عليه نبيهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وافترقت النصارى على 72 فرقة وهم أهل كتاب، وافتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال ستفترق بالسين ما قال سوف، لأن الأمر واقع عاجلا سريعا لا محالة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كل هذه الفرق المفترقة في النار على جهة الوعيد والزجر والتهديد إلا واحدة. انظروا إلى فقه الصحابة لتعلموا أنهم قوم اصطفاهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة الدين وأخذه وتبليغه من بعدهم. من فقههم وحصافتهم وعلمهم ودقة انتباههم ما سألوا النبي عن 72 الفرقة الهالكة ما هي ما شأنها، وإنما سألوه عن الفرقة الواحدة الناجية من هي، لأنه إذا نجا مع هذه الفرقة سلم بإذن الله من تلك الفرق الهالكة. فقالوا يا رسول الله من هي؟ أي الناجية. فقال عليه الصلاة والسلام هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي كان على السنة، على الشريعة المحمدية، على الإسلام الحق الواضح البين الصحيح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال هم الجماعة، أي الجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة. فليس العبرة بالجماعة كثرة العدد، لأن الله وصف إبراهيم خليله بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وكان الموحد الوحيد في زمن عليه الصلاة والسلام. في رواية هذا قال هم السواد الأعظم، لأن دين الفطرة الذي عليه أصحاب القلوب السوية والفطر المستقيمة هو دين الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فبه نعلم أن هذه الفرق الهالكة هلاكها بغلو، إما بزيادة في العبادة أو بانتقاص عن العبادة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال الأول لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. السبب الثاني في علاج الغلو يا أيها الإخوة هو ملازمة العلماء ولزوم غرزهم والأخذ عنهم، خصوصا عند الفتن والمدلهمات وعند الاشتباه. ابحث عن العلماء وتحرهم وفتش عنهم والزمهم، لأن أهل الغلو أهل جهالة، سواء جهل بسيط أو جهل مركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ملازمة العلماء والأخذ عنهم، ملازمة العلماء والأخذ عنهم سلامة لصاحبه من الوقوع في مسالك الغلو ومهاوي التطرف والتشدد بغير علم وبغير دليل. من العلماء؟ ليس العلماء من نفخ فيهم الناس فصوروهم علماء، إنما العلماء الذين شابت عوارضهم في تعلم العلم أولا ثم في تعليمه ثانيا، حتى يرثوه من بعدهم ويزكوه ويصفونه بأنه من أهل العلم ليؤخذ عنه إلى أن ينتهي الإسناد والسند بنبينا صلى الله عليه وسلم. الناس أصبحوا يرئسون من لا علم عنده، إما من فصاحة لسانه أو من كثرة أتباعه أو من كثرة تشغيبه. وجاءت وسائل الإعلام المختلفة، قنوات ثم إعلام مرئي ومسموع ومقروء ثم هذه التواصلات الاجتماعية بأنواعها، وسيأتي غيرها، فرفعت من ليس من أهل العلم وأخفت وأهملت وربما سبت ووضعت من هم من أهل العلم. وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من سنة من سنن الله الشرعية والكونية، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهبوا إما بالموت وهو الأشهر، أو ذهبوا بأن يكونوا في محل التأثير على الناس في تعليمهم وإفتائهم وإرشادهم وتدريسهم، أو حيدوا عن مشكلات الأمة وعن أمورها العظيمة ونوازلها وشدائدها. ما النتيجة؟ اتخذ الناس، أي هم الذين اتخذوهم وصيروهم وجعلوهم في هذه المثابة، اتخذ الناس رؤوسا، أي جعلوهم رؤساء. ما وصفهم؟ جهالا. إذن هم عريون عن العلم، عن الفقه، عن النظر في مآلات الأمور ومقاصدها وغاياتها. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا رأسوهم وهم جهال، صدروهم وهم ليسوا أهلا للتصديق. ما النتيجة؟ سئلوا، أي سئل هؤلاء الرؤوس الجهال فأفتوا بغير علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فسئلوا فأفتوا بغير علم، فالنتيجة أنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذه البلية، البلية العظمى في اندراس دين الله، إذا عزف عن العلماء وصدر الجهلاء، إذا صرف الناس بعضهم عن أهل العلم ووجهوهم إلى مجرد وعاظ أو قصاص أو رواة أخبار أو من لا فقه لهم ولا علم عندهم. وفي آخر الزمان كما جاء في حديث ابن مسعود ويروى مرفوعا وموقوفا: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم، يتكلم بالكلام المصفصف الذي يسلب العقول والقلوب، وقل علماؤكم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وخشي علينا عليه الصلاة والسلام فتنة أشد من خشيته علينا المسيح الدجال على فظاعتي وفداعتي فتنته. فقال كما في السنن: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لأئمة المضلون، أئمة ضلالة، زعماء ضلالة، أهل إفتاء وتدريس وهم خلو من العلم، ما عندهم إلا الهياط الفاضي. وتأملوا هذا تطبيقا في الخوارج الذين خرجوا على الصحابة. أول الخوارج وأساسهم من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين، وقد رواه مسلم من عشرة أوجه، من حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين، غنائم أوطاس بالجعرانة، جاءه رجل قصير القامة غائر العينين انتفئ الجبين، على عينه جلدة غليظة، يقال له عبد الله بن ذي الخويصرة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترضا متنقصا، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. لما أن أعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم، أعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد بني سليم 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100، أعطى عكرمة وصفوان 100، أعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان 100. قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، وهو أعرابي جاهل، ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة. فقال خالد: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار. خرجوا على عثمان فما زالوا في التثليب ونشر معايبه وإذاعتها وتدويرها بينهم في المجالس، إلى أن انتهى الأمر بقتلهم عثمان. خرجوا على علي فما زالوا حتى قاتلوه وقتلوه. هذا شأنهم مع كمل عباد الله وأوليائه. عالجها الصحابة بالعلم، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه لما انحازوا عنه بعد صفين إلى حرورة، أرسل إليهم العلماء يعلمونهم، وأشهر من أرسل إليهم ابن عباس فناقشهم وناظرهم ورفع الجهل عنهم وأجابهم عن مسائلهم، فرجع منهم ثلاثة الأرباع وبقي الربع. قالوا كانوا في حروراء 12,000، رجع منهم 9 وبقي 3,000. انحازوا إلى أرض النهروان، فلما عجز عنهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يؤوبوا ويرشدوا ويتركوا عنهم التعنت والعناد والجهل المركب، استعان بالله وقاتلهم لما أفتاه بذلك الصحابة ورأى فيها المصلحة. وهذا شأنهم حتى في هذا الزمان، أهل العلم عندهم أهل جهالة يتهمونهم بالتقصير، بأنهم ما بينوا دين الله، بأنهم علماء السلطان، علماء الكراسي، همهم المناصب. ولهذا سمعتم من يقول هيئة كبار العملاء، ابن باز عنده فتاوى كفرية، ابن عثيمين يداهن، المشايخ في اللجنة يجاملون، لماذا؟ ليزكوا أنفسهم بمذمة هؤلاء الكبار، هؤلاء الجبال في هذا الزمان من العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبعث المقام محمد الذي أودعه إنك لا تخلف ولا تخلف. السبب الثالث من أسباب علاج الغلو ودرئه والتقليل من مفاسده سبب نبه عليه علماء الإسلام وجعلوه من أصول الاعتقاد الذي يتدين الله عز وجل به، ألا وهو الاجتماع، الاجتماع على كلمة واحدة، على حبل الله المتين، إنفاذا لأمر الله لنا في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق وسيلة الغلو بل أعظم وسائله، والاجتماع دفع لهذا الغلو والتطرف والتشدد بغير وجه حق. والاجتماع يا أيها الإخوة الذي جعله العلماء من أصول الديانة هو الاجتماع على الحق، ولهذا لا جماعة إلا بإمام يسمع له ويطاع بالمعروف، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالمعروف. فإذا نوزع الأمر أهله ذهب الاجتماع وانثلب، فجاءت عندئذ الافتراقات، وجاءت عندئذ أسباب النزاعات والتفرقات، وجاء عندئذ الغلو والتشدد، بل والتحلل عن دين الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بالاجتماع لعمارة الدنيا وللقيام بدين الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بهذا الدين الذي أمرنا بالاجتماع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله؟ أخرجاه في الصحيحين. لأن الله هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا للأمر، لأن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة، إنما هي مقيدة منضبطة بطاعة الله وطاعة رسوله. من أولو الأمر؟ صنفان: الأمراء فيطاعون بالبيعة التي أعطيت لهم طاعة على وفق دين الله مقيدة بأنها بالمعروف ليست بمعصية. الصنف الثاني: العلماء يطاعون في دين الله لكن ليست مطلقة طاعته، فلو أن العالم أمر بمعصية لا يطاع، أحل الربا لا يطاع إن كان مجتهدا ندعو له لكن لا نوافقه على خطأه. إنما الطاعة بالمعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وجماع هذه الطاعة جاءت في حديثين فيما يحرم علينا ثلبهما وسلبهما، فلا تثلب هذه الطاعة ولا تسلب. في حديث ابن عمر وابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، سواء كراهة دينية أو كراهة نفسية، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات، فميتة جاهلية. في رواية: فميتته جاهلية، وفي رواية ثالثة: فميتة جاهلية. هذا العلاج من الجور والظلم الذي قد ينالك من ولي أمرك. وفي حديث عوف بن مالك الحديث الآخر الذي حسم به النبي هذه المادة، في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، نقاتلهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا أن تروا يرجع الأمر إلى علمائهم وعقلائهم، لا إلى بزرانهم وصغارهم الذين يكفرون من لا يكفر، إنما بمجرد اعتقاداتهم الفاسدة وغلوهم الجائر، كما نراه الآن من الدواعش والقاعدة والنصرة والخوارج في نظرتهم إلى ولاة أمورنا وإلى علمائنا، بل وإلى مجتمعاتنا، بل تعد هذا إلى قراباتهم من آبائهم وأعمامهم وأخوالهم وبنيهم. المصيبة عظيمة يا أيها الإخوة، والرزية كبيرة، والشأن كله في الاستمساك بهذا الوحي ولزوم جماعة المسلمين لمن أراد النجاء وأراد الفلاح وأراد السلامة من هذه المهاوي، مهاوي الردى التي للأسف صار فيها دم المسلم أرخص حتى من الماء عند كثير من هؤلاء. انظروا إلى الغلاة في طباق جهلهم، سلم منهم الملحد، سلم منهم اليهودي الصهيوني المغتصب، سلم منهم المشرك الداعي حسينا وعبد القادر وغيرهما من دين الله، ولم يسلم منهم المسلم المصلي، فلبسوا الأحزمة الناسفة وفجروا في المساجد في بيوت الله، وقتلوا المستأمنين، وقتلوا قراباتهم يتقربون بهذا إلى الله عز وجل. إنها والله بلية عظمى ورزية، نسأل الله أن يكشفها عن المسلمين عاجل غير آجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الموضوع له ذيول وله تفريعات، لكن لعل ما أتينا عليه من هذه الأسباب الثلاثة العظمى في علاج الغلو فيها الكفاية، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم في من يجعل الغلاة في التكفير هم مرجعية الأمة وعلمائها؟ هذه من الرزايا والبلايا، أن يستفتى من ليس أهلا للفتوى، وأن يرجع إلى من ليس أهلا بأن يرجع إليه في دين الله عز وجل. ومن العجائب يا أيها الإخوة أن من هؤلاء من إذا جاءته مسألة وضوء أو حيض أو مسألة تتعلق في صلاته أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو حتى في نكاحه وطلاقه، رجع إلى العلماء، إلى هيئة كبار العلماء، إلى اللجنة، إلى المفتي. وإذا جاءت المسألة فيما يتعلق بالدماء والتكفير رجع إلى بزران من أمثاله. طيب خلك عادل، كما أنك رجعت للعلماء في مسائل حيضك وطهارتك وعبادتك، ارجع إليهم في مسائل ديانتك وحكمك على الناس، لا تكن متناقضا. وهذا هي ثمرة الجهل، توقع صاحبه في التناقض والاضطراب. من جعل هؤلاء الغلاة أهل التكفير من الخوارج والدواعش وأمثالهم أنهم هم مرجعياته وهمش العلماء، هذا ممن أخذ العلم عن غير أهله، وصدر من ليس أهلا للتصدر، واتبع الدعاة على أبواب جهنم، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر. ومن تاب وسبقت له من الله الحسنى فهذا على خير، ومن عاند وكابر فربي وربه الله سبحانه وتعالى. يقول: ما تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في نشر أفكار الغلو في مجتمع المسلمين؟ أولا يا أخي، الغلو ليس أفكارا كما يدرج الآن في وسائل الإعلام المختلفة. الغلو والتكفير ليس مجرد أفكار، الفكر التكفيري، الفكر الغالي، لا يا أخواني، هي عقائد انغمست في قلوب أصحابها حتى حركتهم إلى أن يقتلوا أنفسهم بالأحزمة الناسفة، بالتفجير، بالتدمير، بالقتل. ما كان هذا ليكون لمجرد فكرة أو أفكارا في رؤوسهم، إنما هي عقائد باطلة انغرست في صدورهم وفي قلوبهم. إذن اعرفوا أنها عقائد وليست مجرد أفكار. أما تأثير هذه الوسائل، فمنكم من يذكر قبل نحو 12 سنة لما قلنا في تأثير القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت، قلنا وسيأتي غيرها ما سينسيها. جاءت الآن من وسائل التواصل الاجتماعي ما أنست أو خففت أثر القنوات الفضائية. جاءت تويتر، جاءت رسائل الواتس ومقاطعها، وهي أعظم ما يكون تأثيرا على شبابنا في بلادنا الآن والمناطق المحيطة. جاء الفيسبوك، ومن أعظم الوسائل في أفريقيا وفي غيرها. جاء الانستغرام والتليجرام، وسيأتي غيرها، سيأتي غيرها إذا أصغى إليها من ليس من أهل العلم أو عنده حصانة علمية تمنعه من الولوغ في الباطل، أو لا يميز بها الحق من الباطل والصدق من الكذب والطاعة من المعصية، وسيأتي غيرها مما يرقق بعضها بعضا. وهذه وأثارها كثيرة، كثير من الذين انغمسوا مع هؤلاء الغلاة من أبناء المسلمين الصغار إنما تأثروا بمقاطع الواتس، مقاطع الفيديو، ينضاف إليها جلسة سوء شيئا فشيئا إلى أن يعتقد المنكر ويظنه حقا، يعتقد الباطل ويظنه مقربا له إلى الله عز وجل، يسوء ظنه بولاته بولي أمره، يسوء ظنه بعلمائه، كما أوجد الشيطان بذرته لما تقال لأولئك عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر والانتباه الانتباه يا رعاكم الله، والله أعلم. يقول السائل: ابني بدأت عليه مظاهر التدين وأنا فرحت بذلك. نعم، فرحك حق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وأخاف عليه من التأثر بالغلو، فما نصيحتكم لي؟ نعم، كما أنك فرحت باستقامة وصلاح ابنك، كن حذرا ألا ينجرف في مهاوي الردى مع عظيم الاضطراب والفتن والبلابل والمحن. وأعظم أسباب ذلك بأن تربطه بعلمائك الموثوقين المشار إليهم، وما زلت في بلد فيه العلماء عظمهم في قلبه ليكونوا هم محل تأثره وتأثيره وسؤالهم والدراسة عليهم والأخذ منهم. تخيلوا لو أن بلدنا ما فيها علماء، وش غدي؟ وش نصير عليه؟ لا يكون لأبنائنا ولا لعوامنا مرجعية ترجعون إليها في دينهم في تفاصيله وفي مدلهمات أموره. احمدوا ربكم يا أخوان، بلدكم ناضح بالعلماء، ليسوا عليكم فقط بل على علماء العالم الإسلامي كله، يرفعون أعناقهم إلى ما يصدر من علمائكم. فاربط ابنك بهؤلاء العلماء، إن استطاع أن يجلس إليهم ويثني الركب عندهم ويصدر عنهم فهذا خير عظيم، وإلا فعظمهم في قلبه. حثه على أسباب الاجتماع ولزوم جماعة المسلمين وإجلال وهيبة ولي أمرهم. لا يكن فيك أنت يا أيها الأب في مجلسك مع أولادك ومع أصحابك نشر المثالب، والله سووا والله فعلوا وضعوا علينا كذا ورفعوا علينا كذا، حتى يتوغر صدر ابنك وأنت لا تشعر إساءة ظن بولاته. إذا عظمت ولاتك عظموهم بتعظيم الله، لا تجاوز الحد فتغلو فيهم ولا تنقص الحد فتتحلل من أمرهم وتستبيح أعراضهم. ثم نشئه على العلم الشرعي، ثم لاحظه في أصحابه في جلسائه في جواله وجهازه ما يطالع، أشغله بالطاعة وبالعلم قبل أن يشغلك بماذا؟ بالمعصية، أو يشغلك بمسالك أهل الردى والحماسة غير المنضبطة، والله أعلم. يقول: هل ممكن أن تكون المرأة من الغلاة في دين الله؟ نعم، يمكن أن تكون المرأة غالية، سيما مع عدم انضباط حماستها واندفاعها، ووجد عند الغلاة قديما وحديثا من دعاتهم النساء الغاليات التي شعارها تعداد المثالب، مثالب الولاة، مثالب ولاة الأمور، مثالب العلماء وانتقاصهم، لأنه إذا نشر المثالب لهؤلاء زكى نفسه وهو لا يشعر، أو يستفيد المقابل منه أنه يزكي نفسه وطريقته وجماعته. والمرأة إذا غلت في دين الله عز وجل وعلمها قليل وعقلها ضعيف وشثمرة، تبلغ في الغلو أقصى مداه، كما سمعتم من المعاصرات وكما جاء في تاريخ المسلمين من نساء الخوارج الغاليات، والله أعلم. يقول: من هي الفرق المفترقة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ هم كثيرون كثيرون. أصول الفرق في أمة الإسلام 5 أصول: الخوارج بفرقها الكثيرة، الروافض بفرقها، الروافض لوحدهم جاوزوا 70 فرقة، القدرية الذين ورثتهم المعتزلة، المرجئة الذين ورثتهم الجهمية، أعلى فرق أشد فرق المرجئة الجهمية، الصوفية، هذه أصول الفرق في تاريخ الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك فرق مفترقة منها، الجماعات المخالفة لطريقة السلف الصالح لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبدأ جماعة تنحاز لوحدها، يتطور الأمر إلى أن يكون لها أصول شيئا فشيئا، إلى أن تكون فرقة شيئا فشيئا، إلى أن يفترق عنها غيرها. هذه السنة الطبيعية، السنة الشرعية الطبيعية في تكون هذه الفرق، تبدأ من واحد عنده تصورات واعتقادات وشعائر وأعمال رأى أنها حق خالف بها الجماعة، يجتمع عليه جماعة فيكونون جماعة، ثم يزدادون فتكون طائفة، ثم عندئذ يكون لهم أصول يبتدعونها أو يظنون أنها هي دين الله من فهمهم ومن قاصر علمهم، فتكون عندئذ فرقة، لا سيما إذا مضى عليها سنون ومضى عليها أجيال. والفرق الأوائل لم تندثر، وإنما لكل قوم وارث، لكل قوم وارث طال الزمان أو قصر، والله أعلم. يقول: ما هي أبرز أسباب الغلو؟ ذكرنا لكم أعظم 3 أسباب في هذه المحاضرة، أعظم أسباب 3 الغلو ذكرناها في هذه المحاضرة، وكيف عالجها الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يؤذي المسلمين بنغمات الجوال والتي تعلو جنبات المسجد، ولا منكر من العلماء وطلبة العلم والدعاة فضلا عن غيرهم؟ أولا، أنك تنفي أن العلماء ينكرون ذلك أو طلاب العلم ينكرون ذلك، هذا ليس بصحيح، والعلماء ما يدرون عن بيتك حتى يطقون عليك الباب ويعلمونك أنهم أنكروا هذه النغمات، وكونك لا تعلم بإنكارهم ليس معناه أن تتهمهم بالتقصير، وهذا من درجات الغلو، أن يساء الظن بأهل العلم ظلما وعدوانا، كما أسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولئك الصحابة لما سألوا أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله في بيته، وش كان موقفهم؟ تقالوها، تقالوا هذه العبادة، ما النتيجة؟ ساء ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، دفعوا سوء الظن بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لا تسيء الظن أنت بأهل العلم، واعرف قدرك، وإن كان هذا وقع فناصح من تعرف من أهل العلم إن تأكدت وتحققت من وقوعه. أهل العلم ما زالوا يحذرون وينهون من نغمات الجوالات الموسيقية في المساجد وفي غير المساجد. نعم، في المساجد من باب أولى وأشد، لكن هذا طبيعة المنكر، إذا توارد الناس عليه وعم وطم قل في النفوس إنكاره، وقل من الوعاظ والناصحين إيش استدراكه. أعطيكم على هذا مثال: إسبال الإزار، إسبال الثوب إلى دون الكعبين، ظاهرة عمت وانتشرت حتى قل للناس إنكارها بكثرة الإمساس التي قلت في كثير من النفوس الشعور والإحساس، وهذا لا يضر دين الله، إنما يضر من قصر في هذا البيان. نعم، إذا أردت أن تضع نغمة في جوالك أو جرسا فابتعد عن الموسيقى وآلاتها ومعازفها لئلا تعصي ربك أولا وتؤذي عباد الله ثانيا. فإذا آذيتهم في المساجد، مع أن اللائق في المسجد أن يجعل الإنسان جواله على الصامت لئلا يشغل المصلين، فإن أشغلتهم فقد آذيت المصلين وآذيت ملائكة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان آكل البصل والثوم والكراث ونحوها من المطعومات المباحة التي تصدر الروائح المستخبثة ممنوع ومنهي عنه أن يشهد الصلاة مع الجماعة. لما؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكيف بالذي يأتي المعصية يشرب الدخان على باب المسجد ويدخل وهو عاطب في ريحة الدخان فيؤذي من بجواره من المصلين؟ هذا اليوم في صلاة العصر ما أطقت أن أصلي لمصلٍ بجواري رائحة الدخان عاطبة في ثيابه وفي نفسه، وهذا أتى معصية. مثل هذا يا أخواني الذي آذى الناس بأصوات جواله إذا كانت موسيقى، وهذا مما ينبه عنه وننبه عنه مرة بعد مرة، ويخشى على هذا أن يدعو عليه المصلون بدعوة توافق بابا مفتوحا، لأنه ظلمهم ولأنه تعدى عليهم وعصى ربه في أماكن العبادة، والله المستعان. يقول: ابني يحب الأناشيد وألاحظ أنه يستمع لأناشيد جهادية، فهل لهذا تأثير عليه؟ أولا، ليس في دين الإسلام أناشيد إسلامية كما يذاع ويشاع وينشر. نسمع أناشيد إسلامية، الإسلام ليس فيه أناشيد وليس فيه مسرحيات إسلامية، هذا من الجهة الأولى. والجهة الثانية، الأمر الثاني، هذا المنشد ما هو؟ إن كانت قصائد فيها الحث على معالي الأمور من أخلاق وعقائد وطباع ومروءات، فهذا مما يندب إليه، لكن لا تكون هجيراك في كل وقت وأنت ترددها نشيدا تحدو بها في نشيدة أو في شيلة أو في حدى. فالاشتغال بها في كل وقت علامة سوء، لأن المؤمن قلبه معلق بذكر الله، معلق بالقرآن. فإذا رأيت من ابنك هذه الشيلات أو الأناشيد التي فيها حث على الجهاد في سبيله، انظر أين مصدرها. هل مصدرها هؤلاء الخوارج أو من كانوا حواضن للخوارج؟ فاحذر أن يقع ابنك موقعهم أو يصير إلى ما صاروا إليه أو يؤول إلى مآلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حدا وردد هذه القصائد في حال عمله، لما حفر الخندق عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قبل ذلك لما ابتنوا المسجد، وكذلك بعد ذلك في سيرهم إلى غزواتهم. ألا حاد يحدو لنا حتى يسلي المطايا والركائب ويشجع الناس في مسيرهم؟ ومع ذلك أمر أنجشة لما كان في صوته رقة، قال: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير لئلا يغري ويثير بصوته النساء. فالأناشيد في السفر في أثناء العمل أمرها سهل، لكن انظر إلى هذا النشيد، هل كلامه مباح؟ هل هو من وسائل الغلو؟ فامنع منه. هل هو من وسائل وطرائق الغلاة؟ فامنع منه. أما إذا كان أمر يردده حتى ينشط نفسه على العمل وعلى السفر وعلى الطريق، فهذا مما جاءت الشريعة بالإذن به. فالحذر الحذر أيها الإخوة من هذه المسالك ومن هذه الطرائق، ويحفظ الإنسان لسانه وسمعه وبصره وظنه في فؤاده وقلبه، وليعلم أنه مسؤول عن ذلك كله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا حفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه وجوارحه إلا عن طاعة الله كان سعيدا وحافظا نفسه، وكذلك إذا حفظ بها أهله وأولاده وبناته كان عندئذ من عباد الله السعداء. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بولاتنا أو بعلمائنا أو بشبابنا ونسائنا أراد بهم فتنة أو سوءا أو تبرجا أو سفورا أو أراد بهم مكيدة، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم من أراد بجميع المسلمين ذلك، اللهم فاكفنا شره بما شئت، إنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليماً.